بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها الثامنة. موضوع هذه الحلقة تغييب الوعي. تغييب الوعي، هذه تهمة يقذف بها خصوم الشريعة في وجه أنصارها. يقولون لهم إنكم تمارسون أكبر عملية تغييب للوعي واسعة النطاق عندما تزعمون للناس أن تطبيق الشريعة وتحكيمها سوف يؤدي بطريقة آلية إلى تبخر وتلاشي كل ما تعانيه مجتمعاتنا من مشكلات الأزمة والبطالة والضيق والفقر والتخلف والتبعية والرعية، ثم تزعمون أن هذا سوف يؤدي إلى صلاح فوري للمجتمع قادة ومقودين، حكومة ورعية، وحل فوري لجميع مشاكله، وأن قوى السماء سوف تتدخل من أجل حل كل مشاكلنا دون بذل جهد يذكر، بل توظفون كل ما يمر من أحداث من أجل هذا التغيير. إن جاءت كورونا تقولون عقوبة من الله لأن الناس لم يطبقوا الشريعة ولم يحكموها. يا ترى يعني هل ستقولون إن العافية التي تنعم وترفل فيها مجتمعات أخرى لأنها كانت تحكم الشريعة مثلا؟ ثم يستمر هذا المسلسل، تقولون إن انعدام السرقة في بعض البلاد البترولية بسبب تحكيم الشريعة وإقامة الحدود، وتتغافلون أشياء أخرى كارتفاع مستوى المعيشة مثلا، لأن السرقة توجد في المجتمعات الفقيرة، مجتمعات مستوى معيشة مرتفع في العادة تقل فيها السرقات. ثم يقولون في النهاية أنتم تمارسون أكبر عملية تغييب لوعي الأمة عندما تطلقون هذه المزاعم وترددون مقولات شديدة الرجعية شديدة التخلف لا تمت للمنطق العلمي السديد بصرة. ذلك قولهم بأفواههم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أولا، من الذي قال إن تطبيق الشريعة سوف يحل جميع مشاكلنا وأزماتنا بطريقة آلية أو بمعجزة غيبية دون بذل جهد يذكر؟ إن هذا من التناقض الفاحش ومن الكذب المفضوح، والبينة على من ادعى. تطبيق الشريعة يتضمن فيما يتضمن الدعوة إلى العمل الجاد المتواصل، السهر الدائب على رعاية مصالح الأمة، اتخاذ أقصى ما يمكن اتخاذه من الأسباب والوسائل، واعتبار هذا من الفرائض الدينية التي تأثم الأمة كلها بتركه. إنهم يقرؤون في كتاب الله عز وجل قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا تنام الأمة وتنبطح وتنتظر فقط نزول الملائكة من السماء لكي تحارب بدلا منها. يذكرون جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: اعقلها وتوكل. حديث جميل رواه الطبراني عن كعب بن عجرة: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فيه نشاط وقوة، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يريت هذه القوة والطاقة كانت في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. في قاموسنا وفي مواريثنا الفقهية قول عبد الله بن مسعود: إني لا أكره أن أجد الرجل فارغا لا في أمر دينه ولا في أمر آخرته، إني لا أكره أن أجد الرجل فارغا لا في أمر دينه ولا في أمر آخرته. فكيف يمكن القول أو الزعم بأن تحكيم الشريعة سيحل الأمور بطريقة آلية دون ما جهد ولا عناء؟ فقط الذي يقوله هؤلاء إن تحكيم الشريعة سيصحبه توفيق الله عز وجل وتأييده للمجتمع الذي يهتدي بهديه وينتهي إلى أمره ونهيه، وإن من هدي الله تعالى وأمره الكدح بذل الجهد وليس السلبية والتواكل، وهذا المنطق سديد في العقل والنقل معا. أما من النقل فقول الله جل جلاله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في القرآن يقول الله جل جلاله أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة المائدة: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة. في حديث مسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. في المقابل يقول الله جل جلاله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. سورة النحل فيما سمعناه اليوم في قرآن الفجر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن ناحية أخرى فإن تحكيم الشريعة بما ينتجه من إشاعة الطهر والخلق في المجتمع وما يغرسه في النفوس من مراقبة الله في السر والعلن وما يحث عليه من بذل الجهد والإتقان في العمل لا شك أن هذا كله يخلق تلاحما بين الحاكم والرعية، تعاونا على البر والتقوى وتناهيا على الإثم والعدوان. أضرب مثال لطيف يجسد هذه الحقيقة. لقد تأصل في قواعد الشريعة في باب العمل أن الأجر مقابل العمل، وأن كل جزء من الأجر مقابل بجزء من العمل، وأن الجزء من الأجر الذي لا يقابل بجزء من أجزاء العمل فإنما هو سحت يأكله صاحبه فليقل أو ليكثر، وأن من تخوض في مال الله بغير حق فله النار يوم القيامة. لقد بلغ من دقة فخاء الشريعة أن اختلفوا في مدى جواز صلاة النافلة للعامل أثناء قيامه بعمله، ومنهم من ذهب إلى جوازها على أن يقتطع من راتبه ما يقابل الوقت الذي أنفقه في أداء هذه النافلة، لأن صلاة النافلة نافلة وحق العمل هذا فريضة، لأن كل جزء من الأجر مقابل بجزء من العمل. تخيل معي مجتمعا تربى أبناؤه على هذه القيم، كيف تكون إنتاجية العامل في اليوم، وما مدى الصيانة التي تتحقق للمال العام وللوظيفة العامة في ظل هذه المفاهيم. قارن بين هذه الصورة وبين ما يجري عليه العمل في واقعنا المعاصر، كيف تحولت المرافق العامة والأجهزة الإدارية في كثير من مجتمعاتنا المعاصرة إلى أماكن لقراءة الصحف وتناول المشروبات وتعطيل مصالح الناس. تطبيق الشريعة لا يتيح لنا القضاء على أزماتنا بطريقة آلية كما يزعم الزاعمون، لما يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من المأزق، ويضع في أيدينا أمضى الأسلحة لمواجهتها، ثم يبقى الأمر بعد هذا بمدى الجدية في المضي قدما في هذا الطريق، ومدى الهمة التي تتوفر لاستخدام هذه الأسلحة لمطاردة التخلف والفقر والتبعية. الربط بين ما يصيبنا من بلاء وبين ذنوبنا ومعاصينا ليس تغييبا للوعي، هذا كلام الله جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله جل وعلا قال لأصحاب نبيه يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وحسبنا ما جرى للمسلمين يوم أحد ولم يشفع لهم أن رسول الله بينهم وأن القرآن يتنزل فيهم. هذا التناول الإيماني للمواقف والأزمات والشرح الإيماني لها لا يتعارض قطعا في حس المسلم السوي مع ضرورة الكشف عن الأسباب المادية التي تنجم عنها هذه الكوارث والسعي لتلافيها وإعداد العدة لمواجهتها بأقصى ما يمكن اتخاذه من الأساليب والوسائل، بل إن القعود عن هذا جريمة تستوجب لصاحبها مزيدا من الكوارث والابتلاءات. أحيانا يقولون، أنتم تقولون إن ما أصاب أمتنا من هزائم من الغرب الصليبي أو من الصهاينة أو يعني أو كذا، تقول هذه يعني عقوبة لأننا فرطنا وضيعنا الشريعة وضيعنا الدين. أتريدون أن تقنعونا أن انتصار الطرف المقابل كان لتحكيم الشريعة؟ يعني حكم الغرب أو الصليبيون أو صهاينة الشريعة فانتصروا ونحن عطلنا الشريعة فانهزمنا؟ يعني هكذا عندما يكون العبث بالعقول والأفكار، ما زعم أحد من الناس ذلك، بل نقول إن هؤلاء كانوا صوتا في يد القدر يجلد الله به جل جلاله المخالفين لدينه والآبقين على شريعته. المسلمون عندما كسروا يوم أحد بسبب معصيتهم لنبيهم لا يعني هذا أن قريشا والكفر كانوا أرضى لله من الصحابة، لا، إنما كان الطرف الآخر كانوا صوتا يجلد به القدر، يجلد به الله عز وجل، أو يبتلي به، أو يصيب به من خالف عن أمره أو خالف عن أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تكفيرا وتطهيرا. أما الطرف الآخر فإن الله جل وعلا يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الأمة قد تبتلى بسوء بظلمها أو ببغيها بحاكم باغي، بحاكم ظالم يجلدها ظهرا وبطنا، لكن هذا لا يعني أن هذا الحاكم موضع رضا الرب جل جلاله، فقد ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما الوفرة والرخاء الذي تعيشه المجتمعات التي عتت عن أمر ربها ورسله هذا ليس دليلا على مرضات الله عنها، فإن فتنة الرخاء والعافية والابتلاء بالنعماء والسراء لا يقل على الابتلاء بالضراء والضنك في المعيشة، فهذا نوع من البلاء وذلك نوع آخر. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل ننسى موقف عمر عندما بكى لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت الحصير التي ينام عليها في جنبه الشريف، ثم تذكر ما عليه طواغيت الفرس والروم من الوفرة والنعيم والتقلب على الديباج والحرير. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. القول بأن انعدام السرقة بسبب الوفر في المعيشة مش بسبب إقامة الحدود كلام تاريخي غير دقيق، لأني لما أقيمت الحدود وانعدمت السرقة كان هذا في وقت لا ظهر فيه بترول ولا ظهر فيه وفرة في الحياة ولا كذا، وكان بعض هذه المجتمعات يعيش على الصدقات من المجتمعات المجاورة، فليس صحيحا هذا الربط بصورة مطلقة. وحائط الزور إن تلمسه ينهدم. سوف تظل هذه الشبهات التي يجلبون فيها بخيلهم ورجلهم على الشريعة ودعاتها وعلى السعي إلى تحكيمها، سوف تظل أوهى من بيوت العنكبوت. وإن الله يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.